الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الكتاب السادس من الربع الثاني، ربع العادات، من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو كتاب العزلة. كتاب العزلة، وذكرنا في المرة الماضية ما ورد في هذا الباب من كلام الإمام الخطابي رحمه الله، ومن كلام ابن حجر، وكلام الإمام النووي، ومن كلام غيرهم في تحقيق هذا الأمر وبعض المسائل المتعلقة به. نشرع اليوم إن شاء الله في قراءة باب العزلة من كتاب مختصر منهاج القاصدين. يقول المصنف رحمه الله: اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيتهما أفضل، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل. قلنا الغوائل جمع غائلة، وهي ما يصيب المرء بالضرر ويفسد أمره. يقول: وأكثر الزهاد اختار العزلة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن كلام الإمام الغزالي رحمه الله، الإمام الخطابي رحمه الله، إيه هي العزلة المقصودة؟ إيه العزلة المقصودة؟ هل هي عزلة بمعنى ترك الواجبات وترك ما تعين على المرء فعله أم لا؟ وطبعا ده يعني يغني عن إعادة هذه المرة. يقول: وأكثر الزهاد اختار العزلة، وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري، وإبراهيم ابن أدهم، وداود الطائي، والفضيل ابن عياض، وبشر الحافي، في آخرين. وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وابن المبارك، في آخرين. ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك. أما حجة الأولين الذين اختاروا العزلة، فقد روي في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. يبقى أي الناس خير؟ رجل يجاهد بنفسه وماله، يعني يخرج يضحي من أجل أن تكون كلمة الله العليا. أغلى حاجة يملكها الإنسان إيه؟ الأول النفس. أغلى حاجة يملكها بعد النفس المال. فهو يريد أن يعلي كلمة الله عز وجل، ويضحي في سبيل ذلك بما يملكه من النفس والمال. ده أفضل الناس. طب مين كمان؟ قال: ورجل في شعب من الشعاب. الشعب اللي هو المكان المنخفض، أو ما بين السلاسل الجبلية، طرق أو الأماكن المنخفضة ما بين السلاسل الجبلية. ورجل في شعب من الشعاب، يعني في مكان كده منخفض بعيد عن الناس، يعبد ربه. يبقى بيقوم بحق ربنا، يعبد ربه، حط دايرة حوالين كلمة يعبد ربه. العبادة بفهمها الواسع بقى. يبقى كل ما أمره الله عز وجل به من واجبات، وكل ما نهاه عنه من محرمات. يبقى ده اعتزاله لا يعني أنه ترك واجبا أو وقع في محرم. قوله: ويدع الناس من شره. ويدع الناس من شره، بعض العلماء استدل بهذه الجملة من الحديث على أن هذا الحديث يتوجه لمن كانت خلطته فيها شر وخلطته فيها سوء. فإذا خلط الناس لا تنفك طباعه عن الشر والسوء، ولا يمكنه دفع ذلك. فالحل يعمل إيه؟ يعتزل. حل يعمل إيه؟ يكف شره عن الناس. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما النجاة؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، وأنها تموج، وأن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فتن تضطرب بالناس. فعقبة بن عامر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أملك عليك لسانك، يعني الإنسان يتقي الله في الكلمة في أزمان الفتن في كل الأحوال، يتأكد هذا الأمر في أزمان الفتنة، في كل الأحوال لابد الإنسان يراعي خطورة الكلمة ويتأكد الأمر في أزمان الفتن. رب كلمة يسيل منها الدم، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم من كلمة تقال بدون إدراك لأمانات الكلمة وأهميتها، فيعني يراق بسببها دماء أو تنتهك أعراض أو غير ذلك. وليسعك بيتك، يعني ده بقى الشاهد على حتة الاعتزال بقى، خليك في بيتك. وبكي على خطيئتك، يعني الإنسان يلازم حال الانكسار ويلازم حال الافتقار الله سبحانه وتعالى والشعور بالتقصير وملاحظة عيب النفس. حديث أخرجه الإمام الترمذي وحديث حسن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة، مطلقا كده، ده كلام ممتاز، خذوا بحظكم من العزلة. في عزلة واجبة الإنسان يعتزل الحرام، وفي عزلة مستحبة الإنسان يعتزل المكروهات ويعتزل اللهو الباطل وتضييع الأوقات، وفي عزلة مستحبة أن الإنسان يجلس يحاسب نفسه ويستجمع قلبه ويجمع شتات قلبه. يبقى كلام عمر بن الخطاب في غاية الأهمية، الإنسان محتاج أنه يعتزل، محتاج أنه يجتمع مع نفسه، محتاج أنه يجمع قلبه على أمر الله سبحانه وتعالى. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. وددت لو أن بيني وبين الناس بابا من حديد. على فكرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات بالعقيق، وكان على بعد كده من المدينة، وكان معتزل تماما حتى وافته منيته، لأنه شهد الفتنة اللي وقعت بين الصحابة، فكان ممن اعتزل هذا الأمر كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، واعتزل في قصر له في العقيق، وكذلك محمد بن مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم، الينبوع اللي بيتفجر منه الماء. فينابيع العلم يعني الإنسان يتعلم العلم ويمتلئ به ويفيض من هذا العلم على غيره من الناس. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الليل. مصابيح الليل يعني ايه؟ تصلوا بالليل، واللي ها معنى تاني ان انتوا تضيئوا للناس في اوقات الفتنة المظلمة ما عندكم من علم وهدى تضيئوا به للناس. احلاس البيوت، الحلس اللي هو الكساء اللي بيجلس عليه، حاجة زي الكليم كده، ماشي. فاحلاس البيوت يعني ده بقى بيستدل بقى على العزلة، خليك في بيتك، ليه زي بالضبط ايه؟ وليسعك بيتك، حلس البيت ده بيطلع من البيت ما بيطلعش، بيفضل قاعد في البيت على طول، خليك زيه. احلاس البيوت، جدد القلوب، جدد القلوب يعني الانسان يجدد الايمان في قلبه، يعني في الحديث ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، لما بيقدم وبيعتريه ضعف وفتور ونقصان. فسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، فاللهم انا اسالك ان تجدد الايمان في قلوبنا، ده حديث. فيبقى جدد القلوب يعني بتجدد الايمان في قلبي. خلقان الثياب، خلقان الثياب يعني ثيابكم بليه، كنايه عن عدم الاهتمام وعدم المبالغه في الاهتمام بالزينه الظاهره، يعني البس ما تيسر لك ولا تتكلف مفقودا. تعرفون في اهل السماء، أهل السماء الملائكة، الملائكة حملة العرش، والملائكة مقربون، والملائكة الذين يكتبون أعمال الملائكة. فالإنسان إذا كان من أهل الطاعة ومن أهل الذكر ومن أهل الفضل يعرف في السماء. وتخفون على أهل الأرض، ولا يضرك ألا يكون الناس لا يعلموك. لو واحد بيقيم الليل وبيختم القرآن وبيسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية والناس مش عارفاه، مش عارفه قدره، مش عارفه قيمته، بس ربنا يعلمه سبحانه وتعالى، الملائكه عارفاه. فتعرفون في اهل السماء وتخفون على اهل الارض. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: نعمه صومعه المرء المسلم بيته، نعمه صومعه المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي. يبقى كلام أبي الدرداء كلام عالي جدا. نعمة صومعة المرء، الصومعة البناء الضيق اللي كان بيتخذ رهبان النصارى ليعتزلوا للعبادة عن الناس، يعتزل الدنيا، فكان يعتزل في بناء صغير اسمه الصومعة، بتفرغ للعبادة بس، ما فيش حاجة بيتعبد، لا بيتجوز، عنده عيال ولا شايل باله باللبس ولا بالأكل ولا بأي حاجة، يعني أقل قليل يعيش عليه وقاعد في الصومعة دي يتعبد. الإسلام قال لنا لا، في نهي عن كده، كما قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالرهبانية ذكرت في القرآن مذموم على أحد أوجه التفسير. وفي الحديث لا صرورة في الإسلام، الصرورة اللي هي الإيه؟ الانقطاع عن الزواج والانقطاع عن أمر الدنيا، لا صرورة في الإسلام. وفي حديث آخر لا رهبانية في الإسلام، ولكن حديث لا رهبانية في الإسلام إسناده ضعيف جدا. يبقى أبو الدرداء بيقول بقى إحنا كمسلمين مأمورين إحنا نتزوج ونعمل بالأسواق ونأمر بعروف ونهي عن المنكر، لكن فكرة العزلة، العزلة نفسها اللي بتحيي القلوب والإنسان يصفو فيها قلبه ويرق فيها قلبه وتصفو فيها نفسه ويجتمع عليه شمله، دي أمر مهم مش عايزين نفتقده. طب أعمل إيه؟ ما هنا مش قال لك خلاص نعمة صومعة المرء المسلم بيته، كل واحد يخلي من بيته ده صومعة لي، يعني مكان يأوي إليه ويجتمع مع نفسه، يجمع شمله ويرقق قلبه ويصفي نفسه لله عز وجل، هو ده المقصود. قال وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي. أنا بس أهدي هذه الجملة للي بيكثروا من الذهاب للمولات. المولات جمع مول، ماشي؟ المول بقى اللي هو عبارة عن أسواق، بس كم الابتذال وكم المخالفات الشرعية فيها من تبرج ومن معازف ومن اختلاط محرم مستهتر ومن زينة الدنيا التي تفتن القلوب مبالغ فيه جدا جدا جدا. فشوف فهم السلف، يقول لك اوعى تقعد في الاسواق، يعني انت لو عايز تشتري حاجه روح اشتري حاجه وتعالى، لا، في بعض الناس كان رايح افسح عيالي في المول، واخدهم كده ورايح فسح عياله وزوجته في المول عشان خاطر يزدروا نعمة ربنا عليهم ويرجعوا مش قادرين يشتهي. انت لو معاك ايه فلوس تشتري قد ايه يعني المول ده؟ ده اسواق، ده تطيش العقول يا راجل. ده الحرم اللي اسمه الحرم، الناس بتبقى مخلصه الصلاه ويعني قمه الايمانيات، لما يروح عند بن داود ولا اي حاجه من المولات اللي قدام الحرم دي يضيع له شويه الخشوع اللي كانوا عنده. طب انت بقى هتعمل ايه؟ انت بتعرض ولادك وزوجتك لفتنه ايه؟ نفسحهم شويه. هتفسحهم في ايه؟ الفسحه دي حاجه تروح عن القلوب، انت تاخدهم تعرضهم لاماكن كلها زي بقول لحضرتك فيها مخالفات فجه وفيها زينه الدنيا اللي بتخطف القلوب وتجعل الانسان يزدري نعمه الله عز وجل عليه، وتجعل الانسان قلبه يمتلئ بحب الدنيا والتعلق بها. ليه يا اخي كده؟ واياكم ومجالس الاسواق. عمق كلام السلف، كلام السلف كلام عميق جدا، كلام فيه فهم عالي لمقاصد الشريعه. يقول فانها تلهي وتلغي، يعني يكثر فيها اللهو واللغو. هتلهيك يعني هتلهي قلبك عن ذكر الله عز وجل. وكم واحد ممكن يفوت صلاة وممكن ما يحسش أصلا بالأذان وفي الأسواق ديت، وكم واحد حتى لو أراد أن يصلي ما يبقاش لاقي مكان يصلي فيه، وإن كان بعضها في أماكن الناس تصلي فيها، لكن أقول كم واحد ممكن يفوت حاجات زي كده. وتلغي بقى اللغو، لغو الباطل بقى، نسأل الله السلام. وقال داود الطائي فر من الناس كما تفر من الأسد. فر من الناس كما تفر من الأسد. الناس دي يا أخوانا اللي بيقولوا الكلام ده ما كانوش معقدين نفسيا، بس السلف اللي بيقولوا الكلام ده كانت ناس عندها حب ربنا سبحانه وتعالى، وكان عندهم صفاء في القلوب ويتلذذوا بعبادة ربنا. طب واحد هيعبد ربنا ازاي هو قاعد بيتكلم مع الناس؟ لا، يبقى هو قعدة الناس معاه بتعطله، قعدة الناس معاه بتمنعه من انه يصل للمرحلة من المناجاة والتلذذ بكلام الرب جل وعلا والدعاء وغير ذلك. فكل بقى بيتكلم الحاجات دي ناس مش معقدة نفسيا، تفتكرش ان الناس دي كان عندها امراض نفسية فبالتالي بيقولوا اعتزلوا الناس؟ لا، دي الناس الاصحاء، نحسبهم الله حسيبه ولا نزكي الله احدا، الناس دي كانت صحت منها القلوب، فبالتالي بيستوحش لما يقعد مع الناس، شايف ان انتوا بتضيعوا وقتي بتعطلوني المحبوب اللي هو الرب جل وعلا، الخلوة به ما ينفعش يقعد معي حد فيه. طب في حاجات لابد لي منها اخلصها، لابد لي من حقوق الزوجة، الاولاد، العمل، الامر بمعروف نعم، خلص الحاجات دي. وكل ده هو بيستني يعمل ايه؟ بيستني يوصل لحد ما يقعد مع ربنا لوحده. فده بقى معنى كلامه فر من الناس كما تفر من الاسد. شوف بقى احنا دلوقتي بقينا بنعكس الامر ازاي. ما كانش الواحد بينزل يختلط بالناس يشوف بقى الاهاوي، منظر مبكي والله العظيم، منظر الاهاوي منظر مبكي حد الفجر وحد بعد صلاة الفجر بعد ساعات الضحى، تلاقي ناس قاعدة على القهاوي قتل للوقت. سبحان الله، ده مش بس بقى القهاوي والنوادي، يعني تخيل بس البلد بتمر بأزمة اقتصادية شكلها ايه، ومع ذلك المشروع الوحيد الوحيد تقريبا اللي ما بيحصلوش كساد هو الايه؟ القهوة. اي مكان يفتح فيه قهوة بيشتغل، قهوة بلدي، قهوة كافي، اي قهوة بتفتح بتشتغل. سبحان الله، ده ينفع. تخيل بقى مش بس كده، طب اللي هيقعد كمان، اللي هيسيب اصحابه بقى بعد ما، او هيسيب الناس اللي قاعد معاها بعد ما قتل ساعات طويله على القهوه، هيختلط بالناس فين؟ يختلط بالناس على النت، على التليفون، ادي الواتس وادي الماسنجر وادي الفيس وادي، وقاعد حياته كده. لا طب ده ينفع؟ امتى بقى هيصفو له قلبه؟ امتى فعلا هيقدر يقرا ورده بتمعن؟ امتى هيقدر يسبح يستغفر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صل قيام الليل؟ امتى هيعمل كده؟ يعني هيصف له امتى اللحظات ديت؟ فنسال الله السلامه، ونسال الله يصلح قلوبنا. فكلام داود الطائي كلام عاقل جدا. فر من الناس كما تفر من الاسد. الاسد هيعطب بدنك، يعني هيفسد بدنك. وخلطه الناس تقطع عليك خلوتك بربك وتفسد عليك قلبك. وقال ابو مهلهل: اخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. المرمة الترميم، الإصلاح. مرمة جهازك يعني إيه؟ أنت مسافر لربنا، كلنا كده. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح إلى ربك كدحا فملاقي. منذ أن ولد المرء فقد استدبر الدنيا واستقبل الآخرة، وكل يوم يمر عليه يقربه من أجله، يحمله ليل ويضعه نهار، ويحمله نهار ويضعه ليل، مطيتان يمتطيهم الإنسان حتى يصل إلى موعود الله عز وجل. آخر العد خروج نفسك، آخر العد انقضاء أجلك، إنما نعد لهم عدا. فبيقول له: وليكن همك مرمة جهازك. انت مسافر لربنا، شوف الجهاز اللي هتتجهز به ايه. انت قدامك مرحلة اسمها القبر. القبر ده هيتبني لك فيه بيت. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيه. التفت الان بقى انك تجهز السفر، تجهز العدة بتاعتك اللي اخدها في السفر، جهازك بتاع السفر. شوف الدار اللي انت عايز تبنيها لنفسك في مرحلة القبر ايه. واما حجة من اختار المخالطة، ان الانسان يجعل اغلب وقته يقضي مع الناس لمصالح الناس، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. يعني الحديث اخرجه الترمذي واخرج الامام البخاري في الادب المفرد صححه الالباني رحمه الله. الحديث ده فيه فائده، يعني اللي هيخالط الناس لازم يتحمل اذى. ايه الاذى اللي هيجي من الناس؟ يعني ايه الاذى اللي هيجي من الناس؟ ايه هيعوروه؟ يعني الاذى اللي هيجي من الناس إيه؟ الاخلاق سيئه. الاذى اللي هيجي من الناس الشح والبخل. الاذى اللي هيجي من الناس الحسد والطمع. الأذى اللي هيجي من الناس ذكرك بالعيب. الأذى اللي هيجي من الناس إن لم توافقهم على أهوائهم عادوك وشنؤوك، يعني أبغضوك. ففي أذى هيجي من الناس. طب نعمل إيه؟ نسيب الناس كده؟ لا، تخالط الناس لإصلاح حالهم. طب تعمل إيه في الأذى اللي يجي لك منهم؟ تحتمل هذا الأذى. طب هل ده ينفي إن الإنسان يكون ليه وقت يعتزل فيه؟ لا ما ينفيش. وده كلام سيدنا عمر: خذوا بحظكم من العزلة. ولذلك شرع على الاعتكاف كل سنة. انت محتاج تقعد 10 أيام مع نفسك، تسيب بيتك، تسيب عيالك، تسيب زوجتك، وتسيب كل حاجة، وتقعد 10 أيام مع نفسك. تتعبد غاية التعبد، تجتهد في التعبد غاية الاجتهاد، وتذكر الله كثيرا وتدعو كثيرا وتستغفر كثيرا، وبعدين تجلس تحاسب نفسك وتعد العدة لما تستقبله من أمرك. أنت محتاج دي، محتاج أنك تخلو في عمرة في حج ولو مرة في العمر، محتاج أنك تخلو مع نفسك يوميا في وقت أذكار الصباح تذكر الله عز وجل وتشارط نفسك على العمل بالطاعة وتحاسبها، واحتاج أن أنت تخلو في أذكار المساء. في أوقات للخلوة ما ينفعش إنسان يضيعها. يقول واحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على ذلك. وفعلا هو أقوى دليل على اللي بيقول أن مخالطة الناس أقرب إلى الله عز وجل وأولى، هو هذا الحديث اللي هو حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فاحتجوا بأدلة أخرى، منها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهذا ضعيف لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصل الشريعة. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجر فوق ثلاث، في نهي عن اللي هي هجر فوق ثلاث. قالوا والعزلة هجر بالكلية، لا، الهجر المقصود به ترك السلام وقطع الكلام وقطع المخالطة المعتادة، لكن العزلة مش كده. العزلة بينك وبين الناس ما فيش عداوة، انت بتأخذ منحة لا تلتقي معهم في، طب اذا التقيت مش هتبقى بتاكلهم ولا حاجة. والمسألة بقى هو هيقول ان الكلام ده متوازن مع الكلام ده، ازاي بقى ندير الامر ده؟ هو هيلخص لنا الامر ده بطريقة كويسة جدا. هيقول فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضا هو كاختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة، وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فكذلك نقول فيما نحن فيه إن العزلة مش كلها حكم واحد. تخيلوا مثلا واحد مفتي فقيه يحل للناس إشكالاتهم في العبادات والمعاملات، ويفتيهم في الأنكحة أمور الزواج والمواريث، ويفتي الناس ويحكم بينهم في مسائل الديات والجروح والشجاج. ينفع بقى واحد زي ده، وده مش متوفر منه في البلد مثلا إلا عدد قليل جدا، ينفع بقى واحد زي ده يقول لك أنا معتزل الناس؟ طب الناس تعمل إيه؟ يسألوا مين؟ طب واحد تاني راجل بسيط جدا ما عندوش هو العلم ده وكده، لكن يملك ان هو يتعبد ليلا ونهارا ويبالغ في قراءة القرآن وفي الذكر في الدعاء، هنقول لده حكمك ايه؟ لا، اقوله دع الناس من شرك ودعك عن شر الناس والزم بيتك. يبقى كل واحد ليه ايه؟ كل واحد ليه مقام هيقوم به. عشان جاي بقول هو العزل عامل زي النكاح كزي الزواج والعزوبة. في واحد يجب عليه الزواج، قالوا ايه؟ ويجب النكاح على من يخشى العنت، ليخاف العنت، على خلاف بين علماء تعرف العنت، العنت قيل الزنا قيل المشقة الشديدة وقيل العنت اللي هو مقدمات او المحرم عموما، وقوع في الحرام عموما بقى حتى لو بالنظر وغير ذلك. وفي واحد تاني ربنا سبحانه وتعالى جعله فارغا من هذا الامر وقلبه لا يميل الى هذا الامر. سبحان الله، ده حكمه غير ده، ده حكمه غير ده. طب الأفضل مطلقا في الإسلام النكاح ولا العزوبة؟ النكاح، الزواج. كذلك هنا الأفضل مطلقا في الإسلام الخلطة ولا العزلة؟ الخلطة، لكن ما تضيعش حظك من الإيه؟ من العزلة. يقول فكذلك نقول فيما نحن فيه، فلنذكر أولا فوائد العزلة، وهي ست فوائد. الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغا. فراغ بمعنيين، الفراغ الأولاني أن يكون في وقت، والفراغ الثاني يكون فيه طاقة في القلب أنه يتعبد. كتير مننا ممكن يروح بيته ويبقى عنده وقت بس ما يقدرش يقوم يتعبد. ليه؟ لأن قلبه مشتت مشغول بحاجات كتير جدا. اوعى تقول في يوم من الأيام أنا تعبان فمش قادر أقوم أصلي قيام، لا، انت مش بدنك اللي تعبان، انت قلبك اللي تعبان. ربنا يصلح حالنا جميعا. بدليل ان انت في رمضان بيبقى النوم قليل جدا جدا، يكاد يكون النوم لماما، حاجات قليله جدا. وبعض اخواننا كمان اللي بيبقى في اوقات الاعتكاف بيذهب للعمل، يعني ممكن ما يصفلوش في اليوم كله بتاع ساعتين نوم، وصايم طول النهار في أوقات الحر الشديد اللي احنا فيها دي, وبيصلي التراويح ويتلاقيه حريص جدا على صلاة التهجد, طب يقوم يصلي ليه تاني بالتهجد؟ لأن قلبه حي, قلبه في الوقت ده متلذذ بالطاعة. يبقى اللي بيخلي واحد يقوم يصلي أو يخلي واحد يكسل وينام هو إيه؟ القلب. طب خد دليل تاني, صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشخص اللي بيبقى راجع تعبان ولك مش قادر أقوم أصلي, يمسك التليفون ويدخل جولة على النت أو على الفيس أو غيره, ممكن يطلع منها بعد قد إيه؟ يطلع بعد ساعة, ساعة كاملة, وممكن يزيد. طب إيه بقى اللي سهل عليك كده وصعب عليك؟ في مقال رائع للدكتور إبراهيم السكران, ربنا يفرج كربه ويفك أسره, كان بيتكلم بيعالج المشكلة دي. ليه واحد بيسهل عليه يمسك المصحف يمسك الموبايل ويشق عليه يمسك المصحف حتى لو مسك ورده؟ ليه بيبقى منتظر أما يخلص الورد عشان خاطر يروح لحاجة تانية؟ لازم علاج القلب وعلاج النفس في الباب ده. مش فاكر سواء مقال يعني ده مضمون عنوانه مش فاكر, سواء مقال مميز جدا يعني, إن إبراهيم السكران عبارته رشيقة وربنا فتح لي في المعاني دي. فالفائدة الأولى الفراغ للعبادة والاستئناس. قلنا الفراغ هنا يبقى عندك وقت وعندك طاقة, قلبك فيه فراغ انك ايه؟ انك تتعب. وعشان كده بنقول لإخواننا, حتى بنقول للطلبة اللي بيذاكروا, دي كانت نصيحة بعض الناس نصحنا بقى ايام ما كنا في الثانوية العامة, قال ما تضحكش كتير في وقت الثانوية العامة دي, ما تقعدش تضحك كتير, ما تقعدش تاكل كتير, ما تلعبش, ما تمشيش, ما تنامش كتير. ايه قال لك؟ اصل انت عندك طاقة, طاقة محدودة, الطاقة دي هتطلع في اي حاجة. فلو انت قعدت تضحك كتير مع اصحابك هتروح البيت ما عندكش طاقه ايه تذاكر. فلو انت عايز تركز فعلا وتجيب مجموع وتذاكر كويس ادخر الطاقه بتاعتك دي. يبقى انت على قد انك بتصلي تاكل الوجبات الطبيعيه وتقعد على الكتاب, تطلع الطاقه كلها فين؟ في المذاكره. لكن قالك تخيل واحد بقى كده بينام براحته, او النوم الزياده بياخد طاقه على فكره. طب وبعدين ينزل يتفسح مع اصحابه ويضحك وهذا ويرجع بقى هيذاكر ازاي؟ في الغالب مش هيبقى عنده طاقه يذاكر خلاص, وخلص هو محتاج يريح بقى خلاص كده. فنفس القصه, الواحد لو قلبه مشغول بحاجات كتير واستنفذها بيبقى راجع بيبقى يشق عليه, انه ودي توفيق من ربنا. عشان كده واحد فينا لو يعني يحاسب نفسه ويأنب نفسه لما يلاقي نفسه بيبعد عن المصحف, بيبعد عن الطاعه, بيبعد عن الذكر, يحس ان ده خذلان. والناس موفق ومخذول, فربنا يرزقنا التوفيق واياكم. بيقول فالفائدة الأولى في العزلة الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه, فإن ذلك يستدعي فراغا ولا فراغ مع المخالطة. فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية, يعني في بداية ما الإنسان يعني يكون له وظيفة ثابتة ويدمن هذا الأمر ويثبته في حياته. قيل لبعض الحكماء إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة, يعني اللي خدوا طريق الزهد والخلوة ديت وصلوا لإيه يعني؟ قال إلى الأنس بالله. الأنس عكس الوحشة, الأنس عكس الوحشة. فالأنس ده معناها إيه؟ معناها طرب في القلب, ومعناها سكون في القلب وسعادة بيحصلوهم قاعدين في خلوتهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. وقال أويس القرني رضي الله عنه ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. واعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله, الفكر عن التدبر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية, فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. فالإنسان اللي ليه أوراد من الذكر وقلبه يستجمع في ذلك, وكذلك من يتدبر في الآيات الشرعية والآيات الكونية, فليجعل العزلة له ديدا. ده كلام المصنف. بنقول كل ده هيقيد, هو هيقيده في الآخر, إن ده بشرط إنه ما يخرجكش عن واجب أو يوقعك في محرم. الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة. يبقى من فوائد العزلة إنها تصون القلب وتصون المرأة عن المعصية. إيه بقى المعاصي غالبا اللي تعرض لها مع الخلطة؟ أربعة. أحدها الغيبة, فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكه بها. شوف كلمة صعبة الله, يتمضمض بأعراض الناس, زي ما الإنسان بالمضمضة إنه يلوك الماء بفمه في سهولة كده بزلش مجهود عمل يلوك الماء في فمه، أو في بعض الناس عمال يلوك أعراض المسلمين في فمه بدون أدنى محاسبة لنفسه بدون أدنى مقاومة لهذا الأمر، نعوذ بالله من ذلك. والتفكه بها، تفكه يعني عارف يعود يأكل الفاكهة بحل بأعراض الناس والعياذ بالله. فإن خالطتهم ووافقتهم أسمت، لو أنت قعدت مع الأشكال دي هتأسم لو أنت وافقت اللي هو بيقولوه، وتعرضت لسخط الله تعالى. وإن سكت كنت شريكا، فإن المستمع أي الذي لا ينكر أحد المغتابين. وإن أنكرت عليهم أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى الغيبة، وربما خرجوا إلى الشتم. الأفة المعصية الثانية من المخلطة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإن من خلط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات. فإن سكت عصى الله ويجب عليه ينكر، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر، وفي العزلة سلامة من هذا، إنك بتخفف عن نفسك الحمل، لم تشهد منكرا فلم تنشغل ذمتك بإنكاره. الأمر الثالث الرياء، وهو الداء العضال الذي يعسر يعني يصعب الاحتراز منه، وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم. إنك تقابل واحد تقول له أنت وحشنا من زمان، بقول لك إن ده لا يخلو ذلك عن الكذب، إما في الأصل وإما في الزيادة، يعني إما في الأصل أنت مش عايز تشوفه أصلا بس بتمثل، وإما إن أنت عادي بتحبه بس مش بالدرجة اللي أنت إيه بتصطنعها معه. والكلام ده فيه نظر، فإن طيب الكلام والبشر وإلانة القول للناس هو من المعروف والذي تستصلح به القلوب ولا يحجر على المرء فيه، ولا يحجر على المرء فيه. يقول: وقد كان السلف يحترزون في جواب قول السائل كيف أصبحت وكيف أمسيت، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر أجلا، يعني هو عايز يتحرى الصدق. فلما يجيله لما حد يسأله أنت أصبحت كيف أصبحت، فالحمد لله كده يقول لا أنا عايز يجاوب إجابة صدق قوي ماشي. يقول: وأعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبحت لا يبعث عليه شفقة ولا محبة، كان تكلفا ورياء. بس عاد ده ممكن يكون من التكلف المقبول شرعا، ممكن ده يكون من التكلف الإيه المقبول شرعا، إنك تتكلف مودة أخيك، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والله عز وجل قال أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين. يقول: وربما سأله في القلب ضغن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله. وفي العزلة الخلاص عن هذا، لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه، ويذهب دينهم فيه، ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم. الرابعة الأمر الرابع من المعاصي اللي ممكن تأتي الإنسان من المخالطة، مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة. نقطة دي مهمة جدا أخوان، نقطة دي مهمة جدا، مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة، وهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين. وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه. ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره واحتقر الصغائر من نفسه، احتقر الصغائر من نفسه، كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد، تعرف يعني احتقر الصغائر من نفسه؟ يعني لو واحد قاعد في مكتب، واحد قاعد معاه باستمرار بيشرب مخدرات ويشرب خمرة، هو بالنسبة له لما يدخن سيجارة هيحس ان هو ايه، ان هو ايه من الأولية ولا اي حاجة. ألا عشان كده كتير جدا لما تيجي تنكر على واحد يقولك على فكرة انا ما بشربش السجاير بس، واحد بيشرب سجاير تقول له السجاير حرام، لا ده انا ما بشربش السجاير بس، يعني هو عايز يقول انا حلو، يعني انا مش بشرب سجاير بس, انت في حاجات أسوأ من كده. فده معنى كلمه يحتقر الصغائر من نفسه, مع ان العلماء بيقولوا لا صغيره مع اصرار. اللي ناوي يكمل في المعصيه دي بسبب صغيره, لان الاصرار على الذنب كبير. يعني ويعمل ذنب النهارده ومش بيتوبش ولا يقلع عنه ويكمل فيه بعد كده, ده اسمه اصرار. وكما ان الانسان اذا لاحظ احوال السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه واستصغر عبادته, فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد. وبهذه الدقيقة, يعني بالفائدة اللطيفة ديت, يعرف سر قول القائل عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. يعني عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة, يعني الرحمة اللي هي الجنة, والجنة الإنسان لا يدخلها إلا إذا وفقه الله عز وجل لأن يعمل بعمل الجنة. طب إيه السبب اللي يخليك تعمل عمل الجنة؟ انبعاث القلب ورغبته وحركته لهذا العمل. طب إيه اللي يولد في قلبك انبعاث لعمل الصالح؟ إنك تشاهد أفعال الصالحين وتقرأ سير الصالحين وتعيش في جو من الصالحين. يبقى ذكر الصالحين هيبقى مبدأ الرحمة من هنا. ذكر الصالحين هيبقى مبدأ الرحمة من هنا, إن هو ذكر الصالحين بيهيج القلب على فعل الصلاح اللي هو سبب يوصل إلى الجنة اللي هو دخولها عين الرحمة. نسأل الله يرزقنا الجنة. يقول ومما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته, يجيب لك بقى أمثلة هنا ما حدش يقدر يخالفها. بيقول أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما قد أفطر في رمضان استعظموا ذلك حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفر. طيب وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتها فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصوم, مع أن ترك صلاة واحدة تخرج إلى الكفر. طبعا هو ابن قدامة حنبلي, مقدسي حنبلي, وده أحد الأوجه في مذهب أحمد, إن ترك الصلاة يؤدي بالعبد إلى ترك الصلاة تكاسلا, يؤدي بالعبد إلى الكفر النقل عن الملة. صلاة واحدة, أحد قاعد كده الظهر بأذن عليه, قاعد كم كسل مش راضي يقوم يصلي لحد ما العصر أذن عليه, عند الحين بيقول لك دي كده خلاص طلع من الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا عند جمهور العلماء يقول لك اسمه كافر ومرتكب لكبيرة من أشد الكبائر, شر من السارق والزاني وشارب الخمر, وإن استمر على ذلك لا يرجى له حسن خاتمة, أعوذ بالله من ذلك. يعني تخيل انت بقى, يقول لكم مع ذلك الناس ما عندها تعايش وتصالح مع الشخص اللي بيصليش. ليه بقى؟ بيقول ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكرر والتساهل فيها يكسر, وكذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب, لو في حد داعية أو شيخ لو لبس خاتم ذهب الناس هتتعامل معاه إزاي؟ هيستعظموا جدا منه. طيب وقد يشاهدونه يغتاب الناس بغير حق فلا يستعظمون ذلك. طب إيه الفرق؟ والغيبة أشد من لبس الحرير, ولكن لكثرة سماعها ومشاهدة المغتابين سقط عن القلوب وقعها, فافطن لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس, فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة, وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعات, فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. وكل أسف مع حرص الناس على الخلطة إلا إنه يتجنب الأماكن اللي فيها خلطة الإيه؟ الصالحين. لو في مقرأة تلاقي قاعد خمسة بس حوالين الأخ ولا الشيخ اللي بيعلمهم القرآن وسكتي مقرأة, بكل واحد ماسك مصحفه بيقرأ. لو في جلسة تدبر, لو في درس فقه أو درس عقيدة أو درس رقائق أو درس أي حاجة كلام علم شرعي, تلاقي برضو اللي قاعدين قليل, مسجد مليان واللي يقعد قليل, مع ان الناس بتحب انها تقعد مع بعضها بس ما يقعدوش مع بعض فين؟ في الدروس, ودي مشكله. فاقول لك بقى انت اذا كنت كانسان قلبك فيه رغبه في الخلطه والاختلاط بالناس, فاجعل خلطتك بالناس في الاعمال الصالحه, فاجعل خلطتك بالناس في الأعمال الصالحة. يقول: الفائدة الثالثة من فوائد العزلة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنهم سليم. يقع انشقاق مجتمعي ويقع تصدع في طبقات المجتمع المختلفة، وبعض الناس يرفع السلاح على بعض، وبعض الناس يريق دم بعض وينتهك حرمات بعض. وطوبى لمن لقي الله سالما من هذا، طوبى لمن لقي الله سالما من عرض مسلم ومن دم مسلم ومن إيذاء مسلم بقول أو فعل أو إشارة، طوبى لمن لقي الله على هذا الحال. وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها وقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقلت: ما تأمرني؟ فقال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. وقد روى في غير ذلك من الأحاديث في معنى كده. عدنا قد ايه؟ طيب احنا نوقف هنا للحديث ده، عايزين نوقف معاه وقفات ونقرأ كلام الإمام الخطابي في شرحه، عشان حديث مهم جدا، وده من الأمور اللي محتاجينها في حياتنا. فنقف عند هذا الحد وعند الفائدة الثالثة اللي هي خلاص من الفتن والخصومات، ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.